بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: التاسعة عشر بعد المئة: التفريق بين الرسل. معلوم أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان وأحد فرائضه العظام، وله أهمية في الدين، فلا يقبل إيمان العبد حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وألا يفرق بين أحد من رسله. وهذه صفة أهل الإيمان. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا يقول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذا هو الإيمان بالرسل، وهذا الذي عليه أهل الإيمان. ولأهمية الإيمان بالرسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ذلك وأخبر أنه حق بأصول الإيمان والأمور الغيبية، كما في دعاء التهجد: اللهم أنت نور اللهم أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض ما بينهما، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. فهكذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنبيين بهذه الأصول العظيمة، وأخبر أن النبيين حق، فواجب الإيمان بهم، أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء واجتباهم وأرسلهم برسالته، ولهذا قيل لهم رسل، سموا رسلا لأنهم المبلغون عن الله عز وجل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي بعثناهم يتبع بعضهم بعضا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فهذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يؤمن بكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى بدون تفريق، وأنهم هداة مهتدون كرام بررة أتقياء، وأنهم صادقون، كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي شأن الأنبياء: ومن آبائهم وإخوانهم ذرياتهم ومن آبائهم ذرياتهم إخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فهكذا نؤمن في جميع الأنبياء أنهم مرسلون من قبل الله، وأنهم مبلغون عن الله، وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، وأنهم أيدوا بالبراهين والبينات، وأنهم زهاد أتقياء بررة مصطفون. فهذا هو الواجب تجاه الأنبياء جميعا: محبتهم وتوقيرهم واحترامهم والإيمان بهم، واعتقاد أنهم إخوة، وأن دعوتهم واحدة، وإنما اختلفوا في الشريعة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والحذر من الكفر بهم أو ببعضهم، والحذر من عداوتهم أو بعضهم، والحذر من حمل الغل على أحد منهم، فهذه ليست من صفات أهل الإيمان، بل هذا هو الضلال البعيد. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فجعل الله سبحانه وتعالى الكفر بهم أو ببعضهم جعله الضلال البعيد، وجعله ربنا تبارك وتعالى الكفر الصراح، أولئك هم الكافرون حقا. فإن الناس على ثلاثة أقسام بالنسبة للرسل، منهم من آمن بالله وبكل من أرسل الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المؤمنون حقا، ومنهم من كفر بالله وبرسله وهؤلاء هم الكافرون، ومنهم قسم ثالث أراد أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهذا غير مقبول، لأن الوجه الذي لأجله آمن بمن آمن به من الرسل هذا موجود في من أرسله الله سبحانه وتعالى. فما هو السبب في الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر، مع أن جميع الصفات والبراهين التي لأجلها آمن بذلك الرسول موجود مثله أو ما هو فوقه في نبي آخر أرسله الله تبارك وتعالى، فما بقي إلا الكفر، وما بقي إلا العناد والشقاق، وما بقي إلا اتباع الهوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذا هو السبب الرئيس في كفر من كفر بأحد من الأنبياء والمرسلين. الواجب الإيمان بهم جميعا، ومن آمن بهم جميعا عدا واحدا فإنه يعتبر كافرا. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نبي الله نوح أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه، ولما كذبوا به جعلهم الله عز وجل مكذبين بجميع الأنبياء والمرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، وهو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. فإذا لا يقبل التجزئة، أن يؤمن ببعض وأن يكفر ببعض، لا بد من الإيمان بهم جميعا بدون تفريق وبدون استثناء. وهذه صفة أهل الإيمان، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يفرقوا بين أحد من رسله. فهكذا وفق الله أهل الإيمان وأهل الإسلام بأن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى، بخلاف اليهود كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة للنصارى كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعتبرون كفارا. فالواجب الإيمان بالله وبكل رسول أرسله الله، فهم صادقون مصدوقون، وهم خيرة الخلق، وهم المصطفون المجتبون الذين اصطفاهم الله واجتباهم الله، وهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب الإيمان بهم وتوقيرهم واحترامهم. وأما من حيث الاتباع فبعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز اتباع نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما بعثه الله عز وجل به، فإنه عليه الصلاة والسلام القائل لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهكذا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الأيام ويكون حكما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهلي النار. رواه مسلم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.